يعملون فيها البدع يستاجرون محل علشان يقيمون فيه حفل المولد النبوي أو الاحتفال بالمناسبات الدينية، الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، الاحتفال في رجب، الاحتفال بليلة القدر، الاحتفالات البدعية. إذا كانوا يستاجرون المحل لأجل إقامة الاحتفالات أو لأجل إقامة التأبين للميت والندب والنياحة، فكل هذا لا يجوز، لأن هذه معاصي ولا يجوز الإعانة عليها. نعم.